الحكيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفهرس الدرس الأمس، خلاصة ما ذكرناه بالأمس، خلاصة التنبيه يعني، خلاصة التنبيه أن المهم في حل مشكلة المقدمات المفوتة، ما هو المهم؟ أن تثبت لنا وجوبا فعليا للمقدمة. مفهوم؟ من الآن، قصدنا من الآن عن قبل الحكم، من الآن، هذا هو المهم. عليكم السلام ورحمة الله. سواء كان هذا الوجوب، فإنه إذا كان الوجوب الفعلي ثابت الآن، وجوب الغسل يصير، وجوب السحور يصير، وجوب المعذر تحضير الجواز والهنيان والفطاقة والوال في الحج، كل يصير على مقتضى القاعدة. فالمهم أن تثبت لي من الآن وجوب فعلي لذي المقدم من دون فرقه بين أن يكون هذا الوجوب الفعلي معلق، الواجب فيه معلق كما على أمر غير مقدور استقبالي، كما ذكر صاحب الفصول، أو لم يكن معلق. هذا مو مهم، كون الواجب معلق على أمر استقبالي متأخر غير مقدور مو مهم، المهم أنا أريد الوجوب فعلي. وأيضا لا فرق بين أن يكون هذا الوجوب الفعلي مشروط أو غير مشروط مطلق. صاحب الفصول كان يحاول أن يجعل الوجوب ماذا؟ مطلق. نحن نقول لا داعي، حتى لو كان الوجوب مشروط بطلوع الفجر، لكن على نحو الشرط المتأخر. وبينا أمس ماذا المعنى، معنى الشرط المتأخر والنتيجة شلون تصير. إذا جئنا على أنه وجوب الحج من الآن ثابت لكن مشروط بشرط يتأخر عنه، يتأخر عنه وهو طلوع الفجر من السنة الآتية، وكان في علم الله يحصل الشرط، فالوجوب أيضا من الآن. فالمهم أنا أريد الوجوب من الآن. إذا الوجوب من الآن ثابت، سواء كان الواجب معلق على أمر استقبالي أمر، وسواء كان الوجوب مطلق كما رامه صاحب الفصول أو كان مشروط لكن بشرط، والشرط حافظ على جميع التقادير، ما دام الوجوب فعلي كفى وكفى وكفى، بعد ما أريد منك شيء. إذا وجوب الحج وصفا صار فعلي، وجوب المقدمة يصير على مقتضى القاعدة، لكن المقدمة تجب بشروط ثلاثة من الآن، تجب من الآن، تجب قبل أن يجيء وقت الصوم أو وقت الحج، تجب بشروط ثلاثة. أن لا تكون هذه المقدمة التي هي وجودية مثل السحور مقدمة وجودية، لا تكون في نفس الوقت مقدمة وجودية، يعني بحيث وجوب الواجب موقوف عليها. أما إذا كانت المقدمة الوجودية في نفس الوقت وجودية كانت شرط للوجود، فهي لا تجب من الآن. ليش لا تجب؟ أبدا لا تجب. ليش لا تجب؟ لأن قبل حصولها لا وجود للواجب حتى يجب تحصيل، بعد حصولها حاصلة لابد هي، فتحصيلها يصير أمر بتحصيلها، أمر بتحصيل حاصل يصير. الشرط الثاني أن لا تكون هذه المقدمة مأخوذة عنوان للمكلف. أما إذا أخذت عنوان مثل من السحور مقدمة وجودية، إذا أخذ عنوان للمكلف بأن قيل المتسحرون يجب عليه الصلاة. أيضا لا يجب تحصيل السحور إذا أخذ عنوان للمكلف، يعني قبل حصول نفس الحشي لا وجوب حتى يجب تحصيله، بعد حصول وجوب موجود لكن هو لابد حاصل، بعد لا معنى للأمر بتحصيل، أمر بتحصيل الحاصل. والشرط الثالث أن لا تؤخذ هذه المقدمة الوجودية، لا تؤخذ بوجودها الاتفاقي الصدفتي الفرضي، لا تؤخذ قيد في الواجب بوجودها الاتفاقي. أما إذا أخذت بوجودها الاتفاقي قيد لأنها تباقي، يجب من الآن الصوم في شهر رمضان المقيد بأن تأكل السحور صدفة واتفاقا، تأكل السحور صدفة ماذا؟ لو اتفق أن أكلت السحور أخذ هذا بهذا الشكل قيد في الواجب. أيضا لا يجب تحصيل السحور من الآن، لا يجب تحصيل السحور لأنه أخذ بوجوده الصدفة الاتفاقي الفرضي قيد، فتحصيل حينئذ ماذا؟ لا يجب. ليش؟ لأنه قبل حصوله لا وجود للواجب، بعد حصوله ماذا؟ لا بتحاصل نفس النقطة. فالمهم أكرر من الأول يا أخي في حل الإشكال أن يجعل وجوب الصوم أو الحج فعلي من الآن. بعد ليس من المهم أن نفترض الواجب معلق على أمر استقبالي أم لا، وليس من المهم أن نجعل الوجوب مطلق كما رامه صاحب الفتوح أو لا، ليس مطلق بل كان مجبور، فإنه ما بشرط الحاصل في وقته، فإنه متى ما فرض الوجوب لذي المقدمة فعلي وجوب المقدمة يصير على ضوء القاعدة والميزان. لكن شريطة ثلاث أمور مقدمة فعلي، أن لا تكون شرط الواجب كما هي شرط كما هي مقدمة وجودية، شيء يسمونه بعد ما أدري شنو، لا تكون عنوان المكلف، أن لا تؤخذ بوجودها الفرض قيد في الواجب. ومن خلال بياننا هذا اتضح أنه هذا العبارة هاي اللي راح أذكرها الآن لعلني بالأمس لم أذكرها، مو مهمة هي بالذات نضع الجبهة أنا عايز أذكرها وماذا تعمالي سأذكرها. متى ما كان وجود الشيء من ذي المقدمة فعلي قلنا ماذا أقول إياي، قلنا ماذا أقول إياي لا أنسب الله رجاء ينحل الإشكال. ليش؟ لأن يترشح بناء على الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته، يترشح وجوب عليه من قولوا ياي، قولوا ياي لا أنسب الله على المقدمة. وإذا أنكرنا الملازمة قلنا لا ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ملازمة شرعية ما موجودة، تفاحص من عقل، تفاحص من عقل، لأن العقل يقول لي شيخنا قل بلي بلي مولانا بلي حضر شي يسمونه ايه حضر شي يسمونه الجواز ايه والله بالحجر عقل يقول بلي. ما دام الحج واجب من الآن، من الآن إذا الوجود أظن السنوة المقدمة مصير واجب شرعا، لكن واجب عقلا بحكم العقل، لأن العقل يقول لي شيخنا ما دام الحج واجب من الآن تذهب بسرعة، تذهب بسرعة، بسرعة مو لازم، بسرعة اشتبهت، بسرعة مو لازم، لأن وجوب الحج من الآن متراخي، ما يقول لي اذهب بسرعة، اذهب بعد بسرعة لازم. وحضر الجواز وإن لم يحكم الشرع أنا أقول لك حضرة جنابي أنا العقل شنو؟ إيه أنا خذ مو قليل. هاي ترى شيء ترى مو مهم يستاهل. ومن خلال بياننا هذا اتضح أن تقبيل صاحب الفصول للواجب المعلق مستانس كان صاحب الفصول كثيرا بفكرة الواجب المعلق. حلوا فيكم بفكرة الواجب المعلق صاحب الفصول الكلاب كان يقول مشكلة من المشاكل الشيء يسمونه يا جماعة مشكلة يا مشكلة مشكلة المقدمات المفوتة حلوها لكم بفكرة الواجب. اتضح انه لا هذا الطب المهم طب صاحب الفصول نقول له لا بابا احنا المهم نريد الوجود فعلي سواء كان الواجب معلق على امر استقبالي ام لم يكن هذا بعد مو مهم. ولا طب الشيخ الانصاري هم يجدي لان الشيخ الانصاري تذكرون ماذا فعل جعل وجود دائم المطلق التقييدات كلها رجعها علما للمادة للواجب. فنقول لك صاحب الفصول الشيخ الانصاري انت مو بناك سوى في النفر الشيء بالي مهم مو مهم لا بالي حتى بالي واجب جعلت الوجود مطلق مو مهم هذا حتى لو انكرنا ما تقول انت يا صاحب الفصول وما تقول انت يا ايها الشيخ الانصاري مع ذلك المسألة محلولة مشكلة محلولة لفرض الوجود مشروع بشرط حاصل في وقته ايضا تتحل المشكلة. حل المشكلة معطوف على ان يدعى الوجود فعلي بس الواجب معلق ام لم يكن معلق. الوجود مشروط لم يكن مشروط مطلق كما رامه الشيخ الانصاري او كان مشروط بشرط متأخر وحاصل بعد مو مهم. فإذا حل المشكلة بهذا هذا كل ماذا بيناه بالأمس فقط فرد أمور جزئية أخرى لا تحتاج إلى أحد هواية دخل أطبق السؤال مقدار وبعدين أجيب بطلب بذلك ما موجود خل أطبق إيه تنبيه قد انقدح انقدح يعني شنو صباح من مطاوي وثنايا من مطاوي يعني من ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية فعلية مثل من المقدمة الوجودية تحضير الجواز تحضير السحور تحضير الهنيات الغسل احنا ايش نروح لدن الغسل يا أخي المهم هذا قبل الفجر على مناطق فعلية الغسل وكون الغسل واجب في الحال في الحال يعني قد تقول في الحال يعني قبل وقت الواجب قبل الفجر بحيث يجب على المكلف تحصيل تلك المقدمة قبل الفجر. المناط شنو عرفت من مطاوي ما ذكرنا المناط شنو هي فعلية وجوب بها يعني بالمقدمة إذا كان وجوب بالفعل قبل الفجر انتهى كل المشكلة. هسه بعد مو مهم تجعل الواجب معلق ما معلق الوجود مشروط مطلق إلا ليس بمهمة هي فعلية وجود بالمقدمة ولو كان أمرا اسم كان ياهو قل لي يلا انت ها هي فعلية وجود بيها ولو كان يعني الذو بالمقدمة وهو الحج استقبالي مثل من كالصوم في الغد او المناسك يعني الحج في الموسم موسم ياهو يعني يوم عرفة انا ادري بالحج يوم عرفة الواجب كان استقبال او غير استقبال مو المهم يكون في الوجود فعلي هاي ضربة صاحب التصوير بس بعدين نصرح بيها جنة الضربة كان وسوى دخلي كلمة سوى دخلي يا مولانا شي ضرك وتوا يلا خلي وتوا كان وجوبه مشروطا هذا الوجوب الفعلي وجوب الحج الفعلي او وجوب مشروطا بشرط لكن ذاك الشرط يكون للسالفه شنو موجود في ظرفه ايه في علم الله موجود مثل ما مثلنا قلنا طلوع الفجر في علم الله ويحصل من السنة الجديدة، فما يحتمل على أنه ماذا يوم القيامة يصير قبل السنة بعيد يعني أنا تتجلنا بعيد يعني هذا بالي كبالي بالي بشرط موجود يعني في ظرفه موجود أخذ فيه هذا الشرط أخذ فيه يعني في من فيه بحسب العبارة لمن يرجع لها وجوده كان وجوده يرجع على الوجود وقد في الوجود طيب الوجود ولو متأخرا وهذا الشرط الوجوب الشرط قد مرة لجعل مقارن وحاصل إذا مقارن وحاصل فواضح الوجود فعلي صير هو ذكر الفرد الخفي يقول بل ولو كان هذا الشرط إذا كان وحاصل في ظرفه خلي يكون بعد حين إذن خلي بالي بالي ما لازم أن يكون بعد شيء يسمونه مقارن بل حتى لو كان ماذا متأخر ما دام حاصل في ظرفه انت كف من أول سواء كان وجوده مشروطا أو مطلقا هاي ضرب الشيخ الأنصاري دين ظرفه مو مهم تدعى الوجود مطلق حتى لو كان مشروط كفر لو كان يقدم مطلقا على مشروطا واحد الشهر حتى اول نضربه للشيخ الانصاري بعدين احنا نجي باري او مطلقا واذا كان مطلق الشيخ ثمر الواجب يصير منجد هاي بعد تكرار هاي بعد تكرار هذا تكرار اذا الوجود كان مطلق الواجب مرة يكون منجد تنجد على وقته او معلق على امر الصحابة مو مهم بعد هذا تكرار من قبل شوية ترى هو إذا كان مطلق وكان منجس كان هذا الواجب يعني حاصل يعني وقته الآن بالفعل أو معلق يعني على عبر استقبال المهم كل المهم أن تجعل الوجود يا مولانا فعلي هذا المقدار بعد سيكون مشروط مطلق منجز الواجب معلق غير مهم فإذا كان الوجود فعلي شي يصير فإذا كان الوجود فعلي شي يصير قل لي شي يصير مقدمة بما تصير وجوبها فعلي فيما شريطة ثلاث أمور مقدمة تصير فعلية فيما فهي فيما بعد فهمت انت بحسب المعنى يعني تكون إذا كان الوجود فعل السر مقدمة فعلية فيما بشروط ثلاثة هذا الشرط الأول شرط ثلاثة بس بالتالي صوب الثالث بحسب المعنى افتهمنا بحسب اللفظ هاي كلمة فيما قيد علما تصير بحسب اللفظ قيد علما يلا قل لي بحسب المعنى افتهمت أنه شنو المقصود بحسب المعنى مقصود على أن وجوب المقدمة إذا صار فعلي بعدها غري بالي مقدمة يصير وجوبها فعلي بلا إشكال لكن شريطة ثلاث أمور وهذا بحسب المعنى بحسب النظر فيما علما يرجع يلا مناسب شنو بحسب هذا يستحق إذا هذا شو يسمونه شوية قبل إذا تمشي شوية أحسن إن المناط في فعلية وجوب المقدمة في فعلية وكونها رعب تصير في الحال بحيث يجب ما نفس الشيء يعني أنا بدي أسوي فعلية وجوب المقدمة هذا المناط في فعلية وجوب المقدمة كل وجوب المقدمة فعلي لكن هاي المقدمة تصير وجوبها فعلي بالي إذا بالمقدمة وجوب فعلي شريطة ثلاث أمور فيرجع قيد يصير علما إلى إن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية وكونه في الحال بحيث يجب على المؤسسة كلها كلها أطب تصير وهذا إذا تسوي شيء يعني نفسه هذا بعد زين يرجع عن ذاك فالمناط في فعلية وجوب المقدمة إذا كان وجوب المقدمة المناط أن يكون وجوب بالمقدمة فعلي لكن المقدمة تصير فعلية وجوبها شرط ثلاث أمور فيما إذا لم تكن إذا تسويها تكن ليش تسويها يكون في شبه نعمة فيما إذا لم تكن اسم تكن شنو قل لي هذا المقدمة الوجوبية اللي قاعد نتكلم عنها دير بالك تبعوا يا أخي زين مقدمة للوجوب أيضا أيضا يعني شنو هذا أيضا يعني كما هي وجودية، إنه هي وجودية لا تكون وجودية كما هي وجودية، وإلا إذا كان وجودية لا تكون. النقطة بعدين نبينها، لكن النقطة قد عرفتها شنو، بس الآن بعدين يبينها. هذا الشرط الأول. ولا مأخوذة في الواجب، هاي ولا ترى من جيبي أنا خليتها، لو كان يخلي كلمة ولا هو أي كان أحسن. ولا مأخوذة، وانت يا حطت علامة على مقدمة، إذا لم تكن مقدمة ولم تكن مأخوذة صحيح، لكن إذا كان يخلي ولا كان أوضح أوضح أظن. الشرط الثاني ما تكون مأخوذة، ولا مأخوذة عنوان للمكلف جنة، مثل المتسحر يجد من الآن الصوم أعلاما، يجد من الآن الصوم أعلاما على المتسحر، على المتسحر. طبعا التحصيل السحر ما يصير واجب، ليش؟ يعني قبل أن أستحر متسحر ما موجود حتى يجد، بعد ما استحرت خلاص استحرت، بعد وجود تحصيله تحصيل حاصل يصير. أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف، وقت تؤخذ على نحو يستحيل، كما إذا أخذت عنوانا للمكلف، مثل ما السفر إذا أخذنا عنوان المكلف قلنا المسافر أو الحاضر يجب عليه كذا، بعد تحصيل السفر والحاضر ما يكون واجب إذا أخذنا عنوان للمكلف أو عنوان مستطيع تقلنا تطابع التحصيل ما يكون واجب إلى غيره. أقول أنا في التعليق أنا بينت قيل الذنب الشروط الثلاثة أصلا ليست بمهمة، يعني ما دام ماذا هذه المقدمة صرفنا وجوب وتعليق حتما ماذا هاي المقدمة، لا هي عنوان ولا هي شنو مقدمة وجوبية ولا هي ما أدري شنو، لكن في التعليق الثاني لا معي بحل. أقول شنو نظركم إذا نقول هذا الشرط الثاني عين الشرط الأول، لأن إذا أخذت المقدمة عنوان للمكلف يعني بعد ذلك يعني مقدمة مجيب صارت لا يعني بسحال هيتي ذلك بحسب النتيجة هيتي باع إلى ما مهم إنش بغي أو جعي له، هذا الشرط الثاني الفعل المقيد باتفاق، يعني أخذت هذه المقدمة وجودها الصفتي، طيب أو جعل الفعل المقيد باتفاق الفعل ياه الصوم المقيد باتفاق فصول هذا الشيء وهو السحور، يجب من الآن الصوم المقيد بأن لو اتفق عن السحرت المقيد ها؟ يقولون مناسب شيء صحيح؟ ها ها ها أو جعل الفعل إذا لعله ألطف هم ألطف بني مضعف كما تقول المقيد أو مقيدا باتفاق حصوله، عط التفسير راح يجيك اتفاق حصوله يعني ما تقدير لو قدر وجود، عط التفسير تسوي لما هم ما تريد يوجد صدفة مرة يوجد بالاختيار مثل من السحور السحر هذا بالاختيار اتفق حصوله باختياري هذا السحور اطبخنا وناق ومرة بلا اختيار يحصل كما يحصل مثل في الاستطاعة، في الاستطاعة قد تحصل باختيار بأن اكتفي بغير اختيار مثل ارث ارث محتاج الى موت النفس مو باختيارنا بل باختيار الله عز وجل، فاتفق الحصول عن طريق غير اختياري لسه ذني ما تقول لي شنو تبين ذني شنو يا اخي والله غير بلا اختيار اتفق حصوله او باختياري، بلا اختيار مثل من استطاع تحصل عن طريق الارث او باختياري مثل من استطاع تحصل عن طريق التفس. طب او جعل الفعل يلا وياي بالعبارة رجعنا جدنا الصعوبة بس بالعبارة صدق بس بالعبارة او جعل الفعل هذا المقدم اتفاق موردا للتكليف يعني للوجود، يعني قيل يجب الصوم المقيد بما لو فرض حصول السحور أو الحج المقيد بما لو فرض حصول الاستطاعة، هنا أيضا ما يجب تحصيل شيء يسمونه السحور أو الاستطاعة. أقول هذا أو جعله عطف علينا أو جعل الفعل المقيد عطف علينا يلا بسرعة يا أخي هاي بالعبارة عطف على أخذه عنوانه كما إذا أخذ عنوانه كما إذا جعل الفعل، يعني هو الشرط الثاني التي جعل له عنوان جامع وشقق هذا العنوان الجامع ضرب له مثالين. الشرط الثاني شنو؟ أي مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورد للتكليف، هذا شققه إلى شقين، مرة لأجل أنه تأخذ عنوان ومرة لأجل أخذ بوجودها الفرضي. يلا، فقلنا ثلاث شروط لوجوب المقدمة موجودة. هاي نقطة، هذه الشروط ما هي؟ قلنا نقطة واحدة واحدة واحدة، لأن المقدمة إذا كان وجودية أو عنوان المكلف أو ما أدري شنو قبل وجودها شي يسمونه لا وجوب للواجب حتى تجد بعد وجودها وموجودة بعد لا معنى، إذا يقول ضرورة فهذا تعليل علم ضرورة لبيان النقطة. نقطة هذه الشروط الثلاثة بحسب اللفظ يصير، بحسب المعنى أنت فاهمت، بحسب اللفظ يصير تعليل مرتبط بهما بحسب اللفظ. قول فيما، هذا تحليل إلى قول فيما لم تكن ضرورته، هذا راجع للشرط الأول أنه لو كانت مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب يعني للواجب إلا بعد حصوله هو حصول هذا الشيء المعدغش يسمونه الذي صار مقدمة للوجوب، وبعد حصوله يكون وجود تحصيل الطلب الحاصل. هذا يرجع للأول. ثاني وثالثا ما تفريد أبينه هم نفس النفسة وبعد ليس تكرر، هذا تكرار يسمونه. كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين الأخيرين يعني أخذ عنوان للمكلف أو أخذ ماذا بوجوده الفرضي يكون كذلك. شنو يكون كذلك؟ يعني قبل حصوله، قبل أن أستحر وجود ما موجود، بعد حصوله خلص يسمونه فاسد. فلو لم يحصل يعني ذلك الشيء مثل السحور أو السفر، إذا ما حصل لما كان الفعل موردا للتكليف حتى ينطبع مورد، ما في موضوع ما في للتكليف، لأن المورد التكليف الصام لو قرب حصول السحور، لو قرب حصول الحج، لو فرض حصول يجب الحج، لو فرض حصول الاستطاعه صدفه، فقبل ان تحصل الاستطاعه صدفه الواجب شيء ما موجود الذي يتمركز عليه الوجوب وينصب عليه. فلو لم يحصل ما كانت عن موردا للتكليف يعني الوجوب، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به. ليش؟ انا من طلب الحاصل يصير. فهم لعل الأمر بالفهم يا أخي، والله العالم، والله العالم يا أخي، أنه في الشرط الثالث لا يلزم شيء يسميه طلب تحصيل الحاصل. ليش؟ يعني هو شو يقول المولى؟ لو حصلت الاستطاعة صدفة فيما بعد، لو حصل فيجب الحج ماذا من الآن؟ حينئذ إذا ربنا نقول الاستطاعة من الآن واجب، فلا تحصل الحاصل ليس، يعني الاستطاعة من الآن ليس حاصل، من الآن ليس حاصل، لأن الشرط الوجوب ليس حصول هذا الفعل. لو حصلت في المستقبل، لو فرضا يعني الآن بعد لم تحصل، فقبل حصول فلو فرض أنه في علم الله عز وجل أنا أستطيع، لو فرض في المستقبل فمن الآن وجود موجود. وإذا أردنا نقول تحصيل الاستطاعة واجب من الآن، أن أكتسب وأحصل الاستطاعة لا يكون طلب تحصيل حاصل لأنها ليست حاصلة. فإذا الأنسب أن يعلل عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بتعليل آخر يعلل بمحذور الخبث، لأن هكذا يقال إذا أخذت الاستطاعة شرطا بوجودها الفرضي التقديري الصدفة المأدرشين فتحصيلها لا يجب لأنه يلزم الخبث. قل في الفرض. فتحصيلها لا يجب لأنه يلزم ثلث الفرض، والمفروض أنه ماذا؟ لا بد أن تحصل هي ثبتتان، لا أنه إحنا حصلها جعلناها شرطا بوجود الاتفاق، يعني لا بد أن تحصل هي وحدها ثبتتان واتفاقا. فلو كان تحصيلها علينا واجب يلزم ثلث ما فرضناه. فالخلاصة أكرر، لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذه النكتة لا تتم في الشرط الثالث، لأنه لو أردنا أن نقول الاستطاعة يجب تحصيلها من الآن لا يلزم محظور الأمر بتحصيل الحاصل. ليش لا يلزم؟ لأن المفروض المولى هكذا يقول يجب من الآن الحج، يجب من الآن. ماذا يجب من الآن؟ الحج يا حج، الحج المقيد، مقيد بنا بما لو طلب حصول الاستطاعة في الفترة، حصولها في المستقبل يعني. فلو طلب في علم الله أنا أستطيع في المستقبل، فالحج واجب من الآن، وتحصيل الاستطاعة من الآن لا يلزم منه ماذا؟ تحصيل حاصل، وأنا ليس الحاصل. إذن الأنسب يعلل، إذن الأنسب يعلل هذا الشرط الثالث بأنه لو وجد تحصيل الاستطاعة يلزم الثلث، يعني فرضنا أن الشرط هو أن تحصل الاستطاعة صدفة واتفاقا بعد ما أدري شكولا، فلو وجد تحصيلها معنى على أنه ماذا؟ ليس فيها شرطا بوجودها الاتفاقي. لعل الأمر بالفهم إشارة إلى هذا، والله والعالم يا أخي. هسه هذا مو مهم، أرجع على أصول الموضوع ويحسين ها. بالتالي اتضح أن المهم أرجع على أصول الموضوع أول الذي حسيناه وهي ركزنا عنه. المهم في حل المشكلة أن يكون الوجوب ذا المقدمة الفعلي، هذا المهم. حتى بعد سواء كان هذا الوجوب فعل مشروط أو مطلق، وإذا مطلق كان الواجب معلق أو مؤجل، ليس بمهم، ليس بمهم، ليس بمهم. أرجع على أصول الموضوع، إذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك يا أخي، يعني أن المهم في حل المشكلة هو ماذا؟ إذا عرفت أن يكون الوجوب لذي المقدمة فعلي، فقبل ما أقرأ إذا عرفت من أول شغل أرجع بالله تنبيه من أول. أوه إحنا تيتنا خلصنا، قد انقدح من مطاوي ما ذكرنا، وين ذكرناها؟ هذا المبحث وين استدعى أن المهم في حل المشكلة، في حل المشكلة أن يكون وجود المقدمة فعلي. لعله إشارة والله العالم إلى صفحة 161. قبل قول ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر، قبل إيش قال بسطر أو بسطرين؟ قال فإنما رتبه على من وجود المقدمة فعلا كما يأتي، كما إنما هو من أثر أطلاق وجوده، أن يكون الوجود مطلق على فعله وحالية الوجود، لا من استقبالية الواجب، كون الواجب استقبالي هذا مو مهم، أي المهم أن يكون وجود فعلي. فيريد يصير لعله إلى هذا زين. يلا تعدل عدل يا أخي بسرعة شو تأخرنا. إذا عرفت هذا فقد عرفت أنه لا إشكال، يعني إذا كان وجوب بالمقدمة فعلي راح تعرف، إذا عرفت هذا فقد عرفت أنه، أي فقد عرفت بمعنى شنو فسوف تعلم، أي فقد عرفت بمعنى فسوف تعلم. لكن بما أن معرفتك إن شاء الله واضحة بتية قطعية، يؤتى بلاغيا بفعل الماضي بدل المضارع، فقد عرف يعني فسوف تعرف، ويكون يقول أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة إذا كان وجوب فعلي. وجوب الحج من الآن، وجوب الصوم قلنا أمس، استونا خلاصة من شهر رمضان، صاحب الفصول يريد يسوي من شهر رمضان الجديد من الآن واجب، على رأيه إيش الوجوب دائما مطلق، لا إشكال في لزوم الإتيان بالمقدمة. مقدمة يصير بعد حينئذ قبل الفجر غسل واجب، بعد يصير على مصدر قاعدة قبل زمان الواجب، بالي تحصيل الهميان والكذا همات واجب من الآن يصير بالي. هاي المقدمات المفوتة، مفوتة يعني شنو؟ هاي المقدمات الذي ما يقدر عليها، لزوم الاتيان بالمقدمة اذا لم يقدر. عليه بعد زمانه، اذا افترضنا المقدمة لو لم اأتي بها الان لا اقدر على الواجب في زمانه بعد ما اخبط الناس. اذا انسان ما حضر من الان الجواز او البطاقة او بعد كل ما ادري شنو السفر بالي السفر عن الناس الحس في غارته في زمان لا يمكن الاشياء علم به. لذلك سنة المقدم مفوته، يعني لو لم يؤت بها قبل وقت الواجب فات الواجب. عرفت انه لا اشكال فيما كان وجوبه حاليا، اذا كان وجوب الحج حالي من الان تحضير المنيان والبطاقة من الان يشير على مقر قاعد مناسب. اذا وجوب حالي انت بعد مو مهم، هم اكرر هم اكرر اكرر. اذا الوجوب حالي بعد مطلق او مشروط مو مهم، مطلقا مطلقا فيما كان الوجوب حاليا الاشكال بعدين تبع مطلقا مطلقا عن سنة. يعني على جميع التقادير حتى لو كان هذا الوجوب الحالي قولوا ياي قولوا ياي مشروط، ولو لكن مشروط بشرط متأثر ويحصل في ظرفه، هذا طلوع الفجر يحصل في ظرفه. ولو كان مشروطا بشرط متأخر لكن هذا الشرط المتأخر كان معلوم الوجود فيما بعد. طلوع الفجر قام معلوم الوجود فيما بعد نفسي، وقلنا ما يحتمل الله عز وجل شنو ما يطلع الفجر في السنة الآتية، ما يحتمل الشيء هذا في ظرفه ماذا الشرط المتأخر معلومة كما لا يخفى. استفد حكاية أقول هاي ما أريد أقولها وأخاف بالشوى استعادة وبعدين أشوف أمسوش يسألوني ضرورية ما يسمى أقولها. هذا واحد يقول شيخ نخو هذا الشرط المتأخر مو دائما معلوم الوجود في ظرفه، أحيانا معلوم الوجود مثل من طلوع الفجر معلوم الوجود، لكن شروط أخرى أكو بعض مرات ماذا أقول مو معلومة الوجود مو معلومة الوجود، لعله تحصل لعله ماذا ما تحصل. فالمقصود ليس دائما الشرط المتأخر معلوم الحصول في ظرفه، فحينئذ شلون يصير المسألة؟ أجيبك أقول أنه ما تقول صحيح، لكن السيرة العقلائية جرت في مثل هذه الموارد، إذا الإنسان رأى نفسه فائدة هاي جليلة احتفظ بها، إذا الإنسان رأى نفسه واجدا للشرائط الآن لكن يحتمل هاي الشرائط تزول في المستقبل، مثل ما مثل المصلي الآن أنا أشوف النفس ما شاء الله صحيح زين أتمكن أصلي، لكن إيش مدريني لعله في الركعة الرابعة ماذا لعله بني لجد اسمه لعله ماذا بني يا أخي يسير علي الملك في السجود كما في حق بعضهم هكذا قيل أني علّه في أثناء السجود في الركعة الرابعة. فأنا منين أعرف على أنه فيما بعد أنا أتمكن لعله لا أتمكن، لكن ما دام وإذا لا أتمكن في المستقبل ترى من الآن الصلاة ليست واجبة، لأن الشرط وجوب الصلاة من الأول القدرة على إتمامها إلى الأخير. من يقول أنا عاقل أبقى إلى أخير الصلاة؟ من يقول من يقول من يقول أنا عاقل؟ وجوب الصلاة من الأول مشروط ماذا بشرط متأخر، أو السفر إلى مكة ومن يقول على أنه أنا شو يسمونه لما أركب الطيارة طيارة ما شرط عطفه، من يقول من يقول الناس مثلا ما يصير بيه شيء في مثل هذا يحتمل فالصلاة مشروطة وجوب الحج مشروط بلا إشكال بشروط متأخرة، لكن هاي الشروط متأخرة من أحرزها. فنقول جرت السيرة العقلية أن الإنسان متى ما رأى نفسه الآن ما شاء الله ما شاء الله عاقل تمام صحيح سالم ما أدري شنو ما أدري شنو، فالعقلاء سيرتهم جرت على أنه لا بد من شروع في العمل والبناء على بقائه هذه الشروط إلى الأخير، وإلا أوضاعنا كلها ماذا تتخربط لما تطلع من البيت أول الصبح تقول لهم سوونا غداء ما هي لحم في اليوم ومن يقول أنت تبقى إلى الظهر في يوم غير لابد باني على هاي سرعة فلايد ولا دي والنظام يتخربط يا أخي. وهذا ما يسمى بالاستصحاب الاستقبالي. الاستصحاب الاستقبالي ليس بحجة إلا في هذا المورد. يعني الإنسان يستصحب للمستقبل للمستقبل تشتري لك التصاية وجبة وعباية وقندرة وما أدري شنو ما أدري ليش وقت يا أخي اليوم الحين ومن يقول الإنسان يطلع هذا استصحاب استقبالي استصحب ماذا بقاءها كذا وكذا إلى يوم العين أصحاب استصحاب صحيح الرسائل ماذا احتفظ بها في موردنا ما تنقول على أنه لا تقول هذا الشرط المتأخر من يقول على أنه يحصل في ظرفه نقول بالسيرة العقلاء بالأصحاب الاستقبال حين أذن بالي أرجع على أصل الموضوع ويحسين زين كما لا فبناء على أن نحمل إشكال ضرورة فعلية وجوده إذا استرضنا الوجود حالي من الآن وجوب الحج حالي من الآن يرتفع الإشكال عن هذه المقدمات ليش ضرورة فعلية يا بهم المقدمات من الآن وليست فاصلة حتى يصير وجوب الحج من الآن فعلي مقدمات شنو هي من هميان ومن سفر ذن المقدمات اللي يجب تحصيلها وبعدها ما حصلها يقول ضرورة فعلية وجوده وتنجز وجود الحج بسبب قدرتك عليه عن الحج شلون انت قادر على الحج لأن اسمك هذه المقدمات من الآن روح من الآن هو ماذا حضر الهميان ما دام وجوب أكو وجوب عن أكو ثابت يمكن مقدمات من يصف حتى لو الحج ممكن فالحج بعد تهيئة المقدمات ممكن لك فلا بأس بدمود وجوبه من الآن فيترشح منه يعني من وجوب الحج الوجوب عليها يعني عن المقدمات طبيعي لو ابننا على الملازمة تصير المقدمات واجبة الملازمة الشرعية تصير المقدمات واجبة شرعها وإذا ما ابننا على الملازمة تصير واجبة عقلا وكثانا هالمقدار ولا يلزم منه محظور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها الدين من الآن واجب الحج محظور وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة ما يلزم بل أقصى ما يلزم قل شنو أتينا بالمقدمة قبل ذي المقدمة هذا ليس المحظور المحظور وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة أما الإتيان بالمقدمة قبل وقت بالمقدمة هذا ما في محسوب إنما اللازم الإتيان بالمقدمة قبل الإتيان بالدين هذا ما في محسوب فعلى الملازمة تصير مقدمة واجبة بل حتى لو ما بين على الملازمة سماحة العقل يقول أنا أقول لك كان قليل بل لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا ولو لم يكن بالملازمة الشرعية بين وجوب شيء وجوب مقدمة لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤنة برهان أقل وبعد يقول يلزم عنه بالي أنه تأتي بالمقدمة شلون العقل يقول غير المقدمات الأخرى غير المخوصة غير المخوصة من المقدمات الوجودية غير المخوصة يلزم الإتيان بيه العقل يقول كذلك المخوصة يقول يلزم الإتيان بيه هل إتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيان الواجب سائر المقدمات يعني شنو غير المخوصة كيف العقل يقول بعد زمان دخول زمان الواجب مثل دخول وقت الصلاة العقل يقول لازم التوضأ أن تتوضأ عقله يحكم وكذلك يحكم قبل زمان الواجب إذا كانت المقدمة مفوتة يقول ما دام المقدمة مفوتة يلزمك الإتيان بها قبل وقت الواجب أنا أي حال هو احتياجي لكن قلني من وراء الستار غرضنا الرد عليهم على هذين العلمين الجليلين الإصفهاني والأمصاري فانقدح بذلك بهذه البيانات اتضح أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة يا عويصة مشكلة المقدمة الفوزة بالتعلق بالتعليق بالتعلق عن شنو التعلق بالتشبث تشبث صاحب الفصول بمسألة المعلق يجعل الواجب معلق هذا مو مهم أرض ما يرجع إلى المعلق شنو فكرة الشيخ الأنصاري يفعل الوجود دائما مطلق ويقول كلها ترجع من إلى الواجب أو بما يرجع بالنتيجة إليه يعني إلى المعلق شنو هو فكرة الشيخ الأنصاري من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط يفسر الواجب المشروط بأنه عبارة عن ذلك الواجب الذي القيود فيه والشروط كلها ترجع إلى المادة إلى الواجب ولا والوجود مطلق الذي هو عين المعلق من الفصولي هنا لا هذا ولا هذا بل شنو يوجد طريق آخر وماذا أن نقول الوجوب حالي مشروط في نفس الوقت بشرط المتأخر حافظ في ظرفه فانقدح بهذا انه ما موجود اشكال بحمد الله. كم انقدح هاي كم مره قلنا؟ فانقدح من خلال هذه البيانات انه ذن المقدمات الواجبه قبل الفجر مثل من او قبل الكذا. قولوا يا شنو غسل قبل الفجر ما ادري شنو اشكال ما موجود بيه. ليش؟ نقول ما دام وجب الغسل قبل الفجر هذا دليل اعلاما، دليل اعلاما هذا يكشف عنا ان وجوب الصوم ثابت قبل الفجر. لان المعلول يكشف ماذا عن علته كشفا. قولوا يا شنو؟ النية بعد النية. فانقدح بذلك انه لا اشكال في الموارد التي تجد في الشريعة تجد فيها شنو الاشيان بالمقدمة قبل زمان الواجبين مثل من؟ كالغسل في الليل في شهر رمضان وغير شهر رمضان من صوم يوم المعين منذور في يوم معين يجب الغسل قبل الفجر مما وجب عليه الصوم في الغسل اشكال ما موجود في الغسل قبل الفجر. ليش؟ اذ يكشف به بطريق الان يكشف به عن جديد من بثبوت الوجوب قبل الفجر بثبوت وجوب الغسل قبل الفجر. أن تبقي وجوب الواحد يعني وجوب الصوم قبل الفجر يجب أن يكون الفجر جمالي هذا يجب أن يكون المتأخر على الفجر جمالي بسهر جمالي محضور في مدار الحضر ولم يكن يكون في الفجر وهذا ما يجب أن على الفجر جمالي ما يرسل إلى الجنة في صاحب الفجر يجب أن يكون الجواب الأول من صحة الحاكمة مطلع على هذا الجواب